سعد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ساق لنا هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، أي ولا يعلى عليه، له العلو وله العزة وله الرفعة. فالإسلام هو العالي، والله سبحانه وتعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعلن قدره ومعليه فوق كل شيء ورافعه فوق كل شيء. فالإسلام هو دين الحق وهو دين الله الذي لا يرتضي غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المصنف ساق هذا الحديث في باب الهدنة وفي باب الجزية. في باب المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذه الزينة لا تدوم، ثم هي زينة الحياة، والحياة أنفاس معدودة وساعات محصاة، وإنما الباقي غير ذلك، والباقيات الصالحات، الباقيات الأعمال الصالحة هي التي تبقى. أما هذه الزينة التي يتجمل الناس بها من مال وأهل وبنين، فهي تتخلى عن المرء في أول مراحل غربته، إن كان فيهم عبد صالح استمر عمل الميت، وإن لم يكن في هذا الأهل هؤلاء الأهل أحد صالح انقطع عمل ابن آدم، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. فهل يفكر العبد؟ فهل يفكر المرء والمرأة؟ إذا اهتم بماله أو اهتم بولده وأهله وذويه، هل فكر في عمله الذي يكون أنيسه وصاحبه في قبره، الذي إن كان صالحا فنعم القرين، وإن كان سيئا فبئس الصاحب والمرافق؟ الله لما ذكر المال والأهل ذكر أن المال والأهل فتنة يفتن المرء به، إلا أن الفتنة تختلف: فتنة تصد عن طاعة الله وتصرف عن سلوك السبيل السوي، وتعوق العبد عن السعي والتحصيل للرحلة الطويلة والمنزلة، منزلة الوحدة وما بعدها. إذ القبر أول لذات المنعمين ومقدمة شقاء الأشقياء، فمن اعتنى برفيقه وحرص على صاحبه الذي لا يفارقه كانت منزلته الأولى، أولى منازل السعادة. ومن غفل فأتبع أعطى الأهل والولد مرادهم وشقي في أمر ماله وعنايته به، وغفل عن طاعة رب العالمين، لم يسحبه في حفرته صاحب يؤنس، ولا يرافقه رفيق يسعد برفقته، وإنما هو رفيق يقرعه ويؤنبه ويؤذيه ويتوعده بالويل. من إذا أعطاه الله جل وعلا صحة في بدنه عرف أنها من الله، وأن استدامتها بشكر الله جل وعلا والقيام بحقها. ومن إذا أعطاه الله جل وعلا أهلا علم أن هذا إحسان من مولاه، فاهتم بشكر هذا الإحسان رجاء أن يكون سبب سعادته. ومن إذا أعطاه الله جل وعلا ولدا اهتم بهذا الولد، اهتم بالولد فرباهم وأحسن تربيتهم واعتنى بأن يكونوا عبادا صالحين، إذا مات استمر عمله بهم، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاثة: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى وأولادهم، وأولادهم ما تناسلوا. فإذا دعا العبد الصالح لوالده القريب أو والده الذي من وراءه وإن علا، كان ذلك من عمل ذلك الميت الذي لا ينقطع. فإذا اجتهد الوالد من أب وأم في تنشئة أولاده وتربيتهم على طاعة رب العالمين وحملهم على سلوك سبيل الصلاح، كانوا له عملا، وكان إحسانه وعنايته بهم وإن رجعوا عند وصوله مثواه الأخير كانت عناية غير رائعة. أما إذا هيأ لهم مرادهم ويسر لهم مطالبهم وذلل لهم الصعاب في رحلاتهم وأسفارهم ولم يفكر ماذا سيعملون وماذا عملوا وإلى أين توجهوا، فإنهم يكونون حسرة عليه وندامة. يكون اعتناؤه بهم وحرصه عليهم اعتناء الجاهلين الذين أضاعوا ما ينفعهم واهتموا بما يضرهم. ولا شك أن كل عاقل ينبغي أن يقدم عمله على كل شيء، ولا شيء أنفع من طاعة رب العالمين، ولا شيء أنجى من المهلكات وأنفع عند الشدائد والكرب من التعلق بطاعة رب العالمين، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والتعرف إلى الله في الرخاء في أيام الصحة تعرف أن لله حقا في هذه الصحة، فتقوم باستعمالها في طاعة الله. في أيام الغنى تعلم أن المال من الله جل وعلا ماله، وقد قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى غير ذلك من أسباب النعم. في أيام الاستقرار، في أيام الشباب، في كل النعم تعرف أن هذه النعم من مسديها ومليها جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أغلب النعم نغفل عنها، والله جل وعلا عفو كريم. إذا وفق كل عبد لشكر الله على ما يعلم من نعم الله عليه ثم اهتم بتعرفها ونظر في أحوال من فقدوها وجد أنه في نعمة عظيمة وخير جليل. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يدنينا من رحمة ربنا ويقربنا من مغفرته ورضوانه إلا أوضحه لنا وحثنا على الأخذ به، ولا أمرا يثنينا عن طاعة الله ويصدنا عن أسباب الوصول إلى كرامته ويقربنا إلى عذاب الله إلا بينا وحذرنا منه وأنذرنا. فصلى الله وسلم على الهادي البشير والسراج المنير أنصح الأمة وأصدق العباد وأوفاهم في كل عمل. فيا أيها المسلم تفكر عندما يطلب أهلك وذووك حاجاتهم وعندما تهتم لمالك وتنميته وجمعه وتحصيله تذكر عملك الذي إذا أنت فارقت أسباب العمل وحيل بينك وبين التوبة والندم إذا فيه كفاية ونفع، وإذا شغلت بتحصيل مالك وسهرت في النظر في خسارتك وربحك فتذكر الربح الذي إذا تحقق لا يسطو عليه أحد، والكسب الذي إذا حزته كان في حرز مكين لأنه عند الغني الكريم. وتذكر عندما يسلمك الأهل والأقرباء والأحباب والأصدقاء إلى تلك الحفرة ثم يكون أشدهم عناية بك وأحرصهم عليك أسبقهم في إهالة التراب إلى حفرتك، تذكر لا تظن أنك فقدت كل إحساس، فإنك إذا أويت إلى تلك الحفرة يعود إليك أمر لم تكن تعلفه في الدنيا وتواجه من الصعاب ما لا عهد لك به، وتلقى من الكرب والضنك والشدة ما لا تتصوره. فاستعد لذلك بإصلاح الرفيق المصاحب والصديق المرابط، وأنت بإمكانك ما دمت في بقية الأنفاس أن تستدرك تصلح ذلك الصاحب ما كان إصلاحه بينك وبين الله فالتوبة والاستغفار، وما كان بينك وبين العباد فأد الحقوق إلى أربابها وتخلص منها ما دمت قادرا على التخلص قبل أن تفد إلى مكان لا تجد من المقاضاة إلا بذل نفائس ما تملك واستبدالها بشر ما يملك غرماؤك. فإن المقاصة في تلك المواقف إنما هي بذل النفائس المملوكات واستبدالها بشر المملوكات عند الآخرين، فاستعد لذلك الموقف بإصلاح ذلك الصاحب الثالث. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا البصيرة، أن يرزقنا البصيرة في ديننا والاستعداد لرحلتنا والقيام بما يجب علينا لربنا جل وعلا، وأن يوفقنا للتقرب إليه سبحانه بنوافل الطاعات وكريم العبادات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا عالم الغيب والشهادة، اللهم يا من لا تخفى عليه خافية، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وأنت أصدق القائلين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم يا قريب يا مجيب لا تردنا خائبين، اللهم لا تصرفنا يا إلهنا محرومين. اللهم اغفر لنا في هذا المكان أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأقل عثراتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأصلح اللهم فساد قلوبنا وعاملنا بما أنت أهله فإنك عفو كريم يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم لا تفرق جمعنا من مكاننا هذا عند بيتك العتيق إلا وقد اعتقت رقابنا وغفرت ذنوبنا ورحمتنا ورحمت أمواتنا وأحياءنا يا حي يا قيوم. اللهم إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، بيدك النصر وأنت على كل شيء قدير وأنت الفعال لما تريد. اللهم إن عبادا من عبادك المسلمين قد سامهم الأعداء سوء العذاب، اللهم أنقذهم من براثن أعدائهم، اللهم أنزل بأسك وعذابك على الصرب وعلى من مكن لهم وسهل طريق الاعتداء لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القادر على كل شيء وأنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم يا إلهنا ثبت أقدام أولئك المسلمين وقوي عزائمهم ومكنهم من رقاب أعدائهم وأموال أعدائهم وأنزل عليهم النصر فإنك خير ناصر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أسمعنا عن الصرب ومن أعانهم ما تقر له أعين المسلمين ويرتاح ترتاح له قلوب المؤمنين، وأسمعنا عن الصرب وأعانهم ما يشقى له كل كافر يا حي يا قيوم. اللهم أنزل بأسك وعذابك، اللهم أزلزل الأرض تحت الصرب وأعانهم يا مجيب الدعاء. اللهم إنك تعلم ما الناس عليه، اللهم لا تؤاخذ المسلمين بسيء عملهم وتجاوز عن مسيئهم وأصلح حالنا جميعا يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. وأذل الشرك والمشركين. آمين. ودمر أعداء الدين. آمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أشبع جائع المسلمين وأغني فقيرهم واكس عاريهم وأعز ذليلهم وانصر مظلومهم واقهر عدوهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى، إنك مجيب الدعاء. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك أن تصلح حال المسلمين وتجمع كلمتهم على الحق وتزيح ما بينهم من خلافات ومحن ومشاكل، وترزقهم يا إلهنا تحكيم كتابك وسنة نبيك ذا الجلال والإكرام. اللهم يا إلهنا ومولانا أصلح قادة الأمة في كل مكان. آمين. اللهم أصلح قادة الأمة. آمين. اللهم أصلح القادة من ساسة وعلماء، اللهم أصلحهم جميعا وأصلح أغنياءهم وفقراءهم ورجالهم ونساءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة القادة على الحق والهدى وأصلحهم وأصلح بهم بلادهم وأخوانهم ومواطنهم يا حي يا قيوم. وخص يا إلهنا مولانا ولي أمرنا في هذه البلاد، اللهم خصه بمزيد من الخير والتقى، اللهم زده من البر والتقوى ومنحه البصيرة يا حي يا قيوم في دينه، وارزقه يا إلهنا السهر على مصالح عبادك والعناية بأمر دينك ونصرة الحق وأهله يا مجيب الدعاء. آمين. اللهم وفقه للقيام بأمرك، اللهم احفظ به أمن هذه البلاد. آمين. وصم به حدودها وأمن به سبلها، ومنحه يا حي يا قيوم الحزم والشدة على الظالمين العصاة والرفق والإحسان بعبادك المؤمنين يا رب العالمين. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا سماحة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل سماحة الشيخ، لقد حججت العام الماضي وتأخرت في رمي ثالث يوم بعد الغروب، هل علي دم؟ وهل يمكن أن أذبح في بلدي لأن أهلي فقراء؟ وهل يمكن أن أؤخر الذبح عاما مثلا بسبب الضائقة؟ رمي اليوم الثالث إذا كان مقصود ثالث العيد ثاني أيام التشريق فإنه يجوز الرمي ليلا، لكن إذا أخر الرمي إلى الليل كان عليه المبيت والرمي من الغد، وهذا ما لم تعمل. ولا يجب عليك في يوم واحد ذبح شاة، وإنما يكفي إطعام عدد من الفقراء. فإذا أطعمت ثلاثة أو خمسة مساكين في الحرم في مكة، ومقصود الحرم ما أدخلته حدود الحرم في أطراف مكة، فلا شيء عليك بعد ذلك. الإطعام والذبح لا يحل إلا في مكة. من وجب عليه فدية من إطعام أو ذبح ذبيحة لا بد أن تكون لفقراء الحرم، أما الصيام فيصوم في أي بلد كان. نعم. يقول هل يمكن أن أعطي كفارة اليمين مالا بدلا من الإطعام وعلي عدة أيمان سابقة لا أعرف عددها تماما، فماذا أفعل؟ إذا كانت الأيمان من جنس واحد على أمر واحد ولم يكفر الحالف أجزأه كفارة يمين واحدة، وإذا كانت الأيمان على أمور متعددة وعلم عددها كفر عن كل يمين على حدة، ولا يجوز الإطعام ولا يجوز بذل كفارة اليمين نقدا، فإن الله جل وعلا أعلم وقد ذكرها سبحانه بغير النقد، ذكرها على الخيار في ثلاثة أمور: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الأمور الثلاثة من وجبت عليه اليمين فهو بالخيار يأخذ أيها شاء. ولم يذكر الله جل وعلا ثمن الطعام ولا ثمن اللباس، وإنما ذكر الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة. فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام، الصيام إنما هو للفقير، فلا يحل بذل ثمن الكفارة على الصحيح من كلام أهل العلم، بل علينا أن نتقيد ونقف عندما قضاه لنا ربنا جل وعلا. يقول هل تكشف الزوجة على أعمام الزوج إخوة أبيه؟ عم الزوج وخاله وأخوه وابن أخيه وابن أخته كل هؤلاء أجانب من الزوجة، ليسوا من محارمها، وبالتالي لا يحل لها الكشف على واحد منهم. يقول السائل لي أخت جاءت من تبوك وهي مريضة وقد نوت العمرة لكنها تجاوزت الميقات بدون إحرام لاشتداد المرض عليها، فماذا عليها الآن بعد شفائها وتريد العمرة؟ ترجعون إلى ذي الحليفة، لأنها يبدو أنها جاءت في الطائرة، فترجعون إلى الميقات الذي مرت به لتحرم منه إذا كانت عازمة على العمرة، فإن أحرمت من دون ذلك فعليها الفدية ذبح شاة لفقراء مكة. نعم. يقول السائل: ما الحكم في من عقد على امرأة وهو لا يصلي؟ الذي لا يصلي ليس بمسلم، ولا يحل لولي المرأة أن المسلمة أن يزوجها غير مسلم. نعم. يقول السائل: عندي أولاد وأعمل هنا بمكة وأقوم بإرسال مبلغا من المال إليهم، لكن والدي لا يعطيهم بما وعدته أن يعطيهم، هل في ذلك شيء؟ وما الحكم؟ وهل أصبر عليه وأؤجر على ذلك؟ الوالد شأنه عظيم وإغضابه صعب وخطير، والواجب على الولد أن يسعى ما استطاع لإرضاء الوالد من أب أو أم، وإذا كان يقدر على تأمين نفقات أهله ووالده لا يغضب إذا صرفت عنه فليفعل، وإذا كان يغضب ووالده يعطي أولاده ولو القدر الضروري فلا حرج. يقول السائل: ما الحكم في الجماعات الإسلامية الموجودة الآن وهم يحثون الناس على الخروج معهم؟ هذه جماعة واحدة، ونصيحتي لك ألا تخرج. نعم. يقول السائل: يقول هل المسافر يتم الصلاة أو عليه القصر؟ الله جل وعلا هو رب العباد والذي شرع لهم من الدين ما يصلحهم وهو أعلم، فشرع سبحانه وتعالى للمسافر حال سفره قصر الصلاة، وشرع له إذا أقام الإقامة المعتبرة إتمام الصلاة. واختلف العلماء هل من أتم الصلاة في السفر صلاته صحيحة أو لا. علماء كثيرون يرون عدم صحة صلاة المسافر إتماما، وأنه إذا أتم لا تصح صلاته، والجمهور يرون أنه أخطأ وأساء وإن صحت صلاته، فلا يجوز لأحد أن يختار غير ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله ما أتم الصلاة حال سفره، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. يقول السائل: ما الحكم في من قال ليس لي حظ في الدنيا، فهل هذا يعتبر سوء ظن بالله؟ أرجو أن لا يكون ذلك، لأنه رأى بكثرة ما حصل له أنه ليس له حظ في الدنيا حسب الظاهر، أما إذا تسخط وغضب لأنه لم يدرك مراده فهذا هو الاعتراض على الله. يقول: بعد فراغي من رمي جمرة العقبة شككت في عدد الأحجار، هل رميت 6 أو 7؟ فما الحكم؟ بعد الانتهاء من العمل والفراغ منه لا يؤثر الشك بذلك العمل، الشك إذا كان أثناء العمل كان على العامل أن يبني على المتيقن، فإذا كان وهو يرمي الجمار تردد أهي 7 أم 6 يبني على اليقين بأنها ست ويرمي سابعة. أما بعد الفراغ من العمل فهذه من بواعث الوسوسة فلا يلتفت إليها. نعم. تقول السائلة تقول إنها امرأة كبيرة في السن ومحافظة على الصلوات، لكنها تحلم كثيرا في المنام بالرجال، فما الحكم؟ هل عليها إثم؟ لا إثم على الإنسان إذا احتلم بأي شيء يحتلم، لأن هذا النائم لا يملك من أمره شيئا حال نومه، ولذلك رفع القلم عنه فلا شيء عليها. نعم. يقول هل يجوز الدعاء في صلاة الفريضة أو النافلة بغير المأثور وبغير اللغة العربية أم لا بد في السجود والركوع؟ وهل كل مسلم يعرف المأثور حتى يتقيد لا يدعو إلا به؟ وهل كل مسلم يعرف اللغة العربية؟ جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أما إني لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ.